يوسف أوشا. أعدائي وفاكركوا صحابي، جراح قلبكوا على حسابي، وما طمرش فيكوا العيش والملح ولقيته طابر في كلابي. الدنيا وما عندها معايا، مخنوق وكاتم جوايا، بشوف بشر بتزعلني وأنا بكرفهم بهوايا. قلبي الحنين سوحني، كل اللي أحبه بيجرحني، لوحدي ومحدش جنبي، والدنيا قاعدة تمطوحني. مفيش محبة وصحوبية، في الدقيقة كله غدر بيا، وبشوف غدركوا بعينيا. خلصت يا عالم يا غبية، أعمل دماغ هم وحيرة، بشرب جوان مع كزبيرة، غرقت على بحر الأخصام، جرح وأخصام كتيرة، فارقت كل اللي واموت ما بقاش فارق، اهو عمري ومصيره هيعدي، وبيجي يوم وبنتفارق. في ناس بتفرح في بكايا، في الدنيا انا حكايتي حكاية، عملت فيها النجا لزعيمر ونسيت امي بفرقايا. مين اللي حاسس بغيابي؟ مين اللي جه وخبط بابي؟ بمسح دموع عيني بايديا، والحب ما طلعش ايجابي. ساعات الدنيا بتفرق، سنين بتزل وبتجرى، وتايف في الحياة بطولي، بقيت طاير ماليش مطرة، نهايتي شكلها بتقرب، بقيت من نفسي بستغرب، ومش فاهم بجد انا مالي، وطول الليل قاعد بسكر، مخنوق ومش مرتاح بالي، الليل بيجي وانا على حالي، حوارات مشاكل ومشاغرة، والدنيا حلفة ما تحلاش. انا اللي مني بيحسدني، وعايز لي بلوى تموتني، بدي الامان واتخن برضك، ولاقي حاجة بتصدمني. قدرتك انت تنمرك، حبيتك انت اللي غدرتي، وكنت بفتكرك حباني، اتاريكي واحدة بتكرهني، اديتها قلبي واحساسي، بقيت واحد مصاحب كاسي، ما شفتش منها نظرة حب، وعمري ما كنت معها قاسي. ولا بلدنا بنعشاها، وقت الحروب على مبداها، مثال الزعامة حسام رشدي، راجل جدع صحابه مشرفها، احمد ناصر غنى لكم، يوسف قوشا وزعها لكم، كتب كلامنا القلم الجاري، من اتش ار احنا جينا لكم. ابو سمرة يعني احلى ادارة، ودونجا يكسب بصدارة، المافيا يعني الموس وغزالة، وطاري بيصحوا يا زمالة.